بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 52 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. قبل أن ينزل اليهود على حكم سعد بن معاذ، وهذا أيها الإخوة من المواطن التي ينبغي أن يتأمل فيها الإنسان، وهي أن سيدهم وصاحب عقدهم واسمه كما سبق معنا كعب بن أسد، قال لليهود بعد أن جمعهم: يا معشر يهود، إني أعرض عليكم واحدة من ثلاث، فها أنتم ترون جيوش محمد ومن معه تحيط بنا. قالوا: قل. فقال لهم: أن نؤمن به، فإني وأنتم نعلم أنه النبي الذي أخبرنا عنه، فنأمن على أنفسنا وأموالنا وأهلنا. فقال اليهود: لا والله لا ندع اليهودية لأي دين. قال: إذن الخيار الآخر أو الثاني أن نقتل أولادنا ونساءنا حتى لا يغنمهم المسلمون أو محمد وأصحابه، ثم نخرج إليهم فنقاتلهم، فإن نحن انتصرنا كان لنا بدل النساء نساء وبدل الأولاد أولاد، وإن نحن هزمنا لم نخف على أولادنا ونسائنا. قالوا: أتأمرنا أن نقتل نساءنا وأولادنا؟ قال: إذن فالثالثة، الليلة ليلة السبت، وإن المسلمين يعلمون أننا نعظمها ولا نقاتل فيها، فنخرج إليهم وقد أمنوا القتال، أي يكونون غير مستعدين، فنقاتلهم. فقال اليهود له: لا حول ولا قوة إلا بالله، حينما يبتلي الله العبد فيضله لا يدري أين الصواب ولو حكم بعقله أو بألف عقل. قالوا: أنفسد يوم السبت وأنت تعلم ما صنع الله بمن أفسده وكيف جعلهم قردة وخنازير؟ فلم يقبلوا لا بهذه ولا بهذه ولا بهذه. فلما رأى الرجل ذلك، قد كان يعلم قومه وعرضها عليهم فلم يقبلوا، قال لهم: والله ما أنتم بأصحاب رأي، وإنكم تساقون إلى قدركم، أو كما قال. ثم بعد ذلك نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأمر بما أمر، أخذوا إلى المدينة، ثم بعد ذلك فصل الأطفال والنساء. لم يقتل من النساء والإخوة إلا امرأة واحدة، وهذه المرأة اسمها نباتة، نعم اسمها نباتة هذه. وانظروا كيف يجر بعض الرأي على صاحبه. نباتة هذه كان لها زوج يحبها وهي تحبه، وكانوا قد جلسوا على أعلى حصن أو على الحصن من حصونهم أيام حصار المسلمين لها. فقال زوجها لها: يا نباتة، إني أخشى إن انتصر محمد ومن معه علينا أن يأخذك غيري. فهذه المرأة اليهودية تريد أن تبدي له الإخلاص وأنها معه في الحياة والموت. قالت: فما أصنع حتى أكون معك في حياتي وموتي؟ قال: اقتلي واحدة من المسلمين. فأخذت رحى، هذا الذي يطحن فيه الحب، ورمته على مجموعة من المسلمين، على بعض من كان أسفل الحصن، فوقعت على خلاد بن سويد رضي الله عنه فمات، أصابته هذه الرحى على رأسه فمات. فهنا يأتي القصاص، وإلا فالنساء لا تقتل. تقول أم المؤمنين عائشة: كانت عندي نباتة هذه يوم كان بنو قريظة يقتلون، شقت لهم الأخاديد، ومن أنبت منهم أي بلغ قتل. قالت وهي عندي معي منشرحة النفس تضحك وتتحدث، وبينا نحن كذلك إذ نادوا باسمها، فقلت لها: ما بالك؟ لماذا ينادون باسمك؟ قالت: ينادونني ليقتلوني بأحد أصحاب محمد، فإني قد قتلته. وخرجت. قالت: فعجبت من طيب نفسها وعدم خوفها وحديثها وهي تعلم أنها تذهب لتقتل. واجتمعت هي وهذا اليهودي في ما أراد من الموت على الكفر وعلى اليهودية، نسأل الله أن يختم لنا بخير. عمرو بن سعدة هذا يهودي كما سبق، لم يدخل في نقض العهد، فخرج من عند أصحابه في الحصن فواجه محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وكان محمد في تلك الليلة هو رئيس الحرس. فقال محمد بن مسلمة: من أنت أو من؟ فقال عمرو بن سعدة. فقال محمد بن مسلمة: اللهم لا تجعلني أو لا تحرمني من إقالة عثرات الكرام، امضي. فمضى عمرو بن سعدة وأمن على نفسه وماله، أخذ ماله وخرج، ولم يعترضه أحد من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رجل نجاه وفاؤه، لأنه أبى حين قطعوا العهد ونقضوه ذكرهم وقال إنكم ما رأيتم من محمد إلا خيرا، فعلى ما تنقضون ما بينكم وبينه؟ فأبوا عليه. كعب بن أسد وحيي بن أخطب وغيرهم أخذوا. فلما جاء حيي بن أخطب ليقتل نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكن من يخذل الله يخذله. وكان عليه حلة قد شقها من كل جانب حتى لا تسلب منه أو لا يسلبها. ثم أقبل على الناس ثم قال: لا بأس بأمر الله، فإنما هي ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل وضربت عنقه. هناك رجل اسمه الزبير بن باطة، وكان يهوديا كبيرا في السن، أيام حرب بعاث في الجاهلية أمسك بالصحابي ثابت بن قيس بن شماس، لكنه أعتقه ما قتله، وإنما قطع شعر ناصيته قصه ثم أعتقه. فجاء ثابت بن قيس يريد أن يرد الجميل إليه، فشفع له ولأهله ولماله، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم ووافق. وهذا من إقراره صلى الله عليه وسلم، من إقراره لمكارم الأخلاق، وأن يرد الإنسان إحسان من أحسن إليه. لكن الرجل قال: أين فلان وأين فلان؟ يعدد أصحابه من اليهود، فقال له: لقد قتلوا. قال: إذن لا خير في الحياة بعدهم. ثم سأل أو طلب من ثابت بن قيس أن يقتله، فأبى ثابت وقتله آخر من الصحابة. قتل المقاتلون، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم عظيمة. وكما قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. هؤلاء هم الذين ظاهروا المشركين على المسلمين، ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. واستجاب الله يا أيها الإخوة الكرام دعوة سعد بن معاذ حينما أصيب في أكحله، فكان في الخيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فانتفخت يده، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت ونزفت، ثم حسمه أخرى ثم انتفخت ونزفت. فقال سعد بن معاذ لما رأى يده وعلم أنه لن يشفى منها، قال: اللهم لا تمتني أو لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. دعوته أيها الإخوة لأجل أن ينصر دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يقف في وجه أهل الباطل الذين نقضوا العهد. فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكمه وحكم فيهم. وبعد أن أقيم عليهم حكم الله الذي وافقه حكم سعد، نزف مرة أخرى فمات رضي الله عنه من هذا، انفتق العرق مرة أخرى فمات. وقد كان من آخر دعاء رضي الله عنه وأرضاه أن قال: اللهم إن كان قد بقي لنبيك صلى الله عليه وسلم قتال مع قريش فأبقني، وإلا فخذني إليك. وستأتينا إن شاء الله ترجمة كاملة له. نقف على هذا أيها الإخوة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.